الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود. ذكرنا من قبل أن الاستلام هو المسح باليد، استلم يعني يمسح بيده، تقبيل معروف. عن سالم عن أبيه يعني ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. هذا حديث متفق على صحته، هو الركن الأسود والركن اليماني، سمي يمانيين يمانيان لأنهما سمي يمانيين لأنهما قبل اليمن، الكعبة هناك يعني الحجر في جهة الشمال والحجر الأسود والركن اليماني جهة الجنوب جهة اليمن، فسمي ركنين اليمانيين. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ويستلم من البيت إلا هذين الركنين، وذلك لأنها هي الأركان التي بنيت على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ اقتصروا على يعني عن. قالت: قلت يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعل. ألم تري أن قومك يعني قريشا صلى الله عليه وسلم حين بنوا الكعبة، أي في شبابه صلى الله عليه وسلم حين شاركهم بوضع الحجر الأسود في مكانه، اقتصروا على قواعد إبراهيم يعني تركوا جزءا منها ولم يبنوا الكعبة كلها على قواعد إبراهيم. قالت: قلت رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر، إنهم قريب عهدهم بالكفر لفعل. وهذا فيه مراعاة المصالح ودفع المفاسد خشية الفتنة عليهم، فتحمل صلى الله عليه وسلم بعض المفسدة بعض النقص لأجل أن يدفع ما هو شر منه أعظم من أنهم لن يقبلوا هدم البيت. قال: فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. هذا حديث متفق على صحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك استلام الركنين القريبان من الحجر اللي هم الركنان الشاميين، أو أحيانا يسمى الركن الشامي والعراقي، واحد شامي واحد عراقي، اللي هم الركنان اللذان بعد الحجر الأسود في بالنسبة للطواف، تركهما لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم. ها؟ بعد الركن اللي فيه الحجر، في أول ركن بيعد عليه اللي هو العراقي. وبعديه الشامي. الشامي ده ناحيتنا احنا. واللي بقى لو حد يحط خريطة كده الكعبة موجودة، لو خريطة عدلة كده الشمال، فالاثنين دول واحد ناحية العراق وناحية الشام. أهل مصر بيتجهوا في الكعبة ما بين الركن الشامي واليماني. هو الحجر الأسود. قال: وفي الحديث دليل على جواز ترك بعض الاختيار، يعني بعض الأمور المستحبة، مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس فيقع في فتنة. بوب عليه البخاري في الحج باب فضل مكة وبنيانها، وفي العلم باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. عن عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر آمن البيت هو الجدر اللي هو الجدار أنه جزء من الكعبة فيه جدار اللي هو إيه المسمى بحجر إسماعيل. قال الخليل الجدر لغة في الجدار. ولأبي داود الطالسي فيه لفظ الجدر أو الحجر. ولأبي عوانة من طريق شيبان الحجر بغير شك. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر آمن البيت هو. وعلى فكرة تسميته بالحجر هو الأغلب. مسألة كلمة حجر إسماعيل دي غير مشهورة عند السلف لكن هي أصبحت عند الناس معلومة. ده بقولك ده حجر إسماعيل لكن الحجر أصلا اسمه حجر إن هو حجر جعل عليه إيه أحجار جدار بدلا من أن يرفع بناء جعل عليه جدار. وحجر عن يعني أحجار حتى لا يدخل الطائف إلى هذا المكان. سألت قالت عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر آمن البيت هو قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة قصرت بهم النفقة الحلال يعني عند بناء الكعبة. وذلك أن قريشا حين أرادت بناء الكعبة لم تجعل في بنائها مهر رغي ولا ثمن خمر ولا حلوان كاهن وإنما جعل ولا ثمن ولا شيء من الربا فقصرت النفق الحلال بهم لكثرة المحرمات عندهم فلم يبنوا هذا الجزء واقتصروا على الجزء الذي بنوه إلى يومنا هذا. قال قلت فما شأن بابه مرتفعا ما شأن باب الكعبة مرتفع وليس كسائر أبواب البيوت ملتصق بالأرض فتلاقي باب الكعبة بينه وبين 2 متر تقريبا. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. فأصلها أمر جاهلي يعني إن الكعبة دي الشرع فيها إن أي حد يخشها وأي حد يعني متى شاء وليس أن يتحكم فيها أحد. قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولكن لأجل المفسدة التي يمكن أن تقع ترك صلى الله عليه وسلم البيت على ما هو عليه. هذا حديث متفق على صحته. لو ايه مستحب انه يتبني فعلا ما لسه جاي لا بيطلع قولوا سلام فوق يفضل فوق بس هو لو ان هم بنوا دلوقتي ينزلوا الارض ينزلوا لغايه تحت ما هو المستوى اللي جوه ده وارد انه يطلع وينزل يعني. قال ورواه عبد الله بن الزبير عن خالته عائشه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض. ألزقتها بالأرض يعني هيجعلها من الداخل ملزقة بالأرض. وجعلت لها بابين بابا شرقية وبابا غربية. هو الباب الموجود دلوقتي باب ايه شرقي فقط. الباب دلوقتي موجود باب شرقي. احنا قلنا حط الكعبة على الخريطة كده هتلاقي الكعبة ان الباب باب الكعبة على الجهة الايه الشرقية الركن واليماني جهة اليمن جنوبا والحجر شمالا هو الركن الثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لولا ذلك لولا ان قوم قريش حديث عهدهم بجاهلية بكفر لهدم الكعبة وألزقها بالأرض وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا. قال وزدت فيه 6 أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة. أخرجه مسلم. أراد بالجدر الحجر. وفي الحديث دليل على جواز ترك بعض ما هو الأولى إذا لم يكن فريضة عند خوف الفساد من فعله. وفي قوله وأن ألصق بابه بالأرض بيان أن الناس غير محجوبين في حق الدين من دخول البيت أي وقت شاءوا، كما أن الحجرة جزء من البيت ولا يحل لأحد أن يحجب الناس عنه. وده من رحمة الله عز وجل أن ترك إيه جزء من الطالما أن البيت مرتفع كده يبقى فيه جزء إيه يعني في باب قصدي مرتفع ومقفول، يبقى فيه فرصة للناس أن يدخلوا ليه الكعبة أن يصلوا داخلها وأن يدخلوا من دخل داخل الحجرة فعل السنة. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى هناك، لكن ثواب محدد لم يرد بنص. قال كما أن الحجر جزء من البيت ولا يحل لأحد أن يحجب الناس عنه، وما يأخذه السدنة من الناس على دخولهم البيت لا يطيب لهم. ما الحرام عشان يدي واحد معه مفتاح فلوس عشان يدخله، فهذا من الماء من السحت. وإنما يجب أجرهم على ما يتولونه من القيام بمصالحه في بيت المال، مصالح البيت إذا كانوا يقومون بشيء، ويجب من بيت المال لا من أموال الناس. وقال أبو العلياء الرياحي في قوله سبحانه وتعالى فأن لله خمسة، قال السهم المضاف إلى الله تعالى إنما هو للكعبة بيت الله عز وجل. وأكثر أهل العلم على أنه أضاف الخمس إلى نفسه لشرفه، وسهم الله وسهم رسوله صلى الله عليه وسلم واحد، وعلى هذا القياس أمر المساجد والمشاهد والرباطات. والمشاهد الرباطات، الرباطات مشاهد الرباطات اللي هي يشهدها طلاب العلم يرابطون لأجل طلب العلم، الأماكن المعدة لطلب العلم وليس مشاهد القبور. والمشاهد الرباطات والمنازل التي ينتابها الناس لإقامة عبادة أو لنفع وارتفاق للرفق، يعني كابن السبيل مثلا. والآبار والحياض المسبلة في المفاوز، مسبلة هي الموقوفة للناس وليس لأحد، وليس لأحد أن يأخذ ممن يأتيها شيئا إلا أن يستأجره رجل أو يعطيه شيئا على قيامه بمصالحه من سقي ماء أو تنظيف مكان أو نحوه. يعني لو ان واحد قال له انت هتقعد جنب بتاع دي عشان تسقي الناس ميه بدل ما هم يجيبوها بنفسهم، او عشان تنظف المكان، يبقى ياخد اجره على ذلك وليس على مجرد اذنه للناس بدخول هذه الاماكن والانتفاع بها. ان الاماكن الموقوفه دي والتي هي لله عز وجل مملوكه لعموم المسلمين، فهي لا يجوز ان ياخذ احد اجره على اذنه للناس فيها. قال الإمام والعمل على هذا عند أهل العلم، أنه على هذا بقى يعني أقصد على استلام الركن الأسود الحجر اليماني، قال أنه لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. وروي عن معاوية أنه كان يمسح الأركان كلها وقال ليس شيء من البيت مهجورا، وعلقه البخاري وصله أحمد والترمذي وعبد الرزاق. عن أبي الطفيل قال كنت مع ابن عباس ومعاوية فكان معاوية لا يمر بركن إلا استلمه، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الحجر واليماني، فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. إسناده حسن. قال الترمذي حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. طبعا عبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا أن أكثر الصحابة على ذلك خلافا لمعاوية رضي الله عنه. ومعاوية مهما كان في العلم لا يبلغ لا منزلة ابن عمر ولا منزلة ابن عباس ولا يعني أفاضل الصحابة الكبار رضي الله عنهم، فقول ابن عباس وابن عمر مقدم وهو مرفوع. قال وكذلك ابن الزبير كان يمسح الأركان كلها والأول أولى للسنة. أما فعل ابن الزبير فله وجه آخر، علق البخاري هذا الأمر عنه وهو استلام الأركان كلها، ووصله ابن أبي شيبة عن عبد الله بن الزبير من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير أنه رأى أباه يستلم الأركان كلها وقال ليس شيء من البيت مهجورا. وهذا فيه إسناد في إسناده ضعف. وكان عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف البيت يستلم الأركان كلها، وكان لا يدع اليماني الا ان يغلب عليه، ما يسيبوش الا لو الناس زحموه جامد. لكن الظاهر والله اعلم ان كان هذا في زمن بناء الكعبه التي على بناء ابن الزبير رضي الله عنه، فهو الوجه الصحيح، وهو انه اذا بنيت الكعبه كما بناها عبد الله بن الزبير لما حرقت في ايام حصار الحجاج، فبناها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على قواعد ابراهيم، وحفر حتى وصل الى اسس كاسنمه البخت كاسنمه الابل، اساس عميق في اسفل. لما حاولوا استمرار الحفر اسفل ارتجت مكه، وبنى على هذه الصخور وشهد العدول بهذا الاس اسفل الكعبه، وزاد فيه الستة اذرع على هذا الاساس، فصار يلتمس يعني كان صار يمسح ويستلم الاركان كلها. وهذا اجتهاد ابن عمر ايضا، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعل ذلك وهو استلام الركنين لانهما فقط اللذين بني على قواعد ابراهيم. فاذا ادخل اذا تيسر بناء الكعبه مره ثانيه وادخل فيها من الحجر الستة الاذرع، هي خمسه وكسر، وهو في الحقيقه ممكن تحسب بناء على من جدار الكعبه لان بعضها اربعه اذرع، بعض الروايات اربعه وبعضها خمسه وبعضها سته، فهي خمسه وكسر، خمسه من جدار الكعبه، وفي ذراع ما بين الكعبه وبين بدايه الجدار الذي على الحجر، في ذراع تقريبا اللي هو الفتحه اللي الناس بتخش منها وزياده، فلو حسب من اول جدار الحجر يبقى فيه اربعه اذرع. هو ده اللي على الاركان اللي على الاس الموجود، الاس الموجود من ادم؟ ما هي بنى عليها سيدنا عبد الله بن الزبير، بنى على لا زاد على الكعبه الحاليه لما جاء بناها حفر على الاس ده، الاس ده اكتر من الكعبه الحاليه، فدخل الستة اذرع اللي هي على هذا الاساس. يعني لو اتحفر دلوقتي هنلاقي في اساس تحت على ستة اذرع من الحجر، ستة من اول جدار الكعبة، خمسة وشوية، لو اتحسبت من اول الجدار هتبقى اربعة وشوية، اربعة وجزء من الذراع. لا ما هي رجعت تاني، بنقول ان في مسافة ما بين جدار الكعبة نفسه الى ستة اذرع هو ده من الكعبة. فعبد الله بن الزبير لما اتحرق البيت وبناها فنزل تحت وبنى على هذا الجدار، واصار يلتمس وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا، والزق الباب بالارض، وصار الناس يدخلون الكعبه فعلا. فلما قتل عبد الله بن الزبير، وهو اصلا الذي زاد في الطول، طول الكعبه ما كانش بالارتفاع ده، هو الذي زادها الى الطول الحالي. فلما قتل ابن الزبير ارسل عبد الملك بن ارسل الحجاج الى عبد الملك بن مروان يقول له ان ابن الزبير فعل كذا وكذا، واشهد الشهود العدول على وجود الاس الذي بنى عليه يعني. فقال لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، وامر بهدم الكعبه، فهدمت وردها الى ما كانت عليه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل الباب مرتفعا ايضا ردها الى ما كانت عليه الا الطول، فاقر ما زاده ابن الزبير في الطول. فلما ارسل عبد الملك ابن مروان لعائشه رضي الله عنها بالحديث يساله عن الحديث، اخبرته بعد بناء الكعبه، فاراد عبد الملك ان يهدم الكعبه مره ثانيه ويبنيها على ما كان عليه ابن الزبير، فناشده ابن عباس رضي الله عنه ان يتركها لئلا يصير لعبه للملوك، ان اللي يجي له في دماغه يهدها والناس تتجرأ على الايه؟ على الكعبه. فتركت من ساعتها الى يومنا هذا. فالبناء الحالي للكعبه من ايام عبد الملك بن مروان، بناها الحجاج ايام عبد الملك بن مروان، فيرد على ما كانت عليه ايام النبي صلى الله عليه وسلم بالاضافه الى ارتفاع فقط، هذا الذي وجد. ففعل ابن الزبير ان كان قبل ان يبني الكعبه على قواعد ابراهيم فيقال فيه مثل ما قيل في قول في معاويه رضي الله عنه، وهو ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اولى من اجتهادهما، وان كان فعله ابن الزبير لما بناها على قواعد ابراهيم فهو السنه. فإذا بنيت الكعبة على قواعد إبراهيم مرة ثانية، إن تيسر ذلك، لو وقع فيها شيء زلزال أو هدمت أو شيء من ذلك أو حرقت وبنيت مرة ثانية، فيستحب أن تبنى على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم ولا تنقص عن هذه القواعد. ويستلم الأربع أركان في تلك الحجة. تزاد من هو أصلا أحجار الكعبة الحالية أصلا مش هي نفس الأحجار كلها التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لا يقطع أولا منها ببناء الذي من بناء إبراهيم عليه السلام إلا الحجر الأسود. الأحجار اللي هي بنيت من أيام سيدنا إبراهيم هو الحجر الأسود الوحيد المقطوع به. وأما غيره فكانوا أصلا بينظروا الصالح من الأحجار ويبنوا به. وده اللي حصل من فعل ابن الزبير إنه هو الأحجار دي اللي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي يصلح منها البناء استعمله، وغير ذلك أتى بغيره. لأنه قلنا زاد في أذرع طويلة كثيرة فوق البناء المعتاد، فده أتى بأحجار جديدة. ولما جه الحجاج هدها بنى بنفس الأحجار أيضا، وزاد غير بعض الأحجار التي لا تصلح. قال: وروي عن سلم عن ابن عمر أنه أخبر بقول عائشة: إن الحجر بعضه من البيت. والحجر تقريبا أكثر من 6 أذرع. عشان كده الناس اللي بيقولوا ان لو واحد حط ايده اثناء الطواف على الحجر على جدار الحجر يبقى طوافه باطل، كلام غلط. ليه؟ لان ليس الحجر كله من الايه؟ من البيت. ده هو مقدار 6 أذرع من جدار الكعبة، ماشي كده؟ هو يعني سمك الحجر نفسه اكثر من ذراع. فهو هي 6 أذرع اصلا من ايه؟ من جدار الكعبة. ففي هو اكثر من كده، هو حوالي من 7 إلى 8 أذرع. ففي جزء اصلا بره الكعبة زيادة. لذلك اللي عايز يصلي جوه الكعبة ما يوقفش، لازق ظهره في الايه؟ في الجدار الاخير خالص، لان ده هيكون بره تقريبا. فبالاضافة الى جدار الحجر نفسه، فالجدار نفسه ليس من الكعبة. الجدار نفسه ليس من الكعبة. قال: قول عائشة: إن الحجر بعضه من البيت. فقال ابن عمر: والله إني لأظن إن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليس على قواعد البيت، ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك. إيه اللي خلى إن الواحد لو دخل من الحجر كده يبقى طافه باطل؟ لأن ربنا أمر: وليطوفوا بالبيت العتيق. يبقى لازم يشمل الجزء اللي هو فين؟ في الحجر. يبقى لازم يخرج من بره. فلو واحد دخل واختصر السكة وراح داخل من وسط حجر اسماعيل بطوفه باطل، خلافا الحنفية اللي قالوا ان كان بمكة اعاد وان كان خارج مكة يبقى يجزيه دم. ده كلام غير صحيح، ان هو لو حدث ذلك يبقى سواء طوفه باطل، الشروط ده باطل لانه هو لم يطوف بالبيت. ما هي هتبقى مستطيلة. ما هو هم وسعوا، مش بقولك زيادة، الجزء بس. ايوه، جزء من الحجر ده زياده، وخصوصا الجزء المدور ده. قال: هذا القول من ابن عمر ان كانت عائشه سمعت هذا. ليس هذا اللفظ من ابن عمر على سبيل التضعيف لرواتها والتشكيك في صدقها وحفظها، فقد كانت من الحفظ والاتقان بحيث لا يسترب في حفظها ولا فيما تنقله. لكن كثيرا من ما يقع في كلام العرب صوره التشكيك والتقرير والمراد به اليقين، وإن كقوله تعالى: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، وقوله: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي رب. والكلام مجزوم أنه إيه؟ لم يضل، أنه مهتد، لكن على سبيل التنزل مع المتكلم. قال: وروي عن ابن عباس أنه قال: في الحجر من البيت. وقال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر. اسناده صحيح، اخرجه عبد الرزاق وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وهذا قول عامة اهل العلم ان الطواف في الحجر لا يحسب. ويروى عن ابن عمر انه كان يزاحم على الركنين فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان مسحهما كفارة للخطايا. ومعنى الاستلام هو التمسح بالسلمة وهي الحجارة. يستلم يعني يمسح السلمة وهي الحجارة. مسح الركنين كفارة للخطايا، أخرجه أحمد والترمذي والبيهقي وإسناده صحيح. وقال الأزهري: هو افتعال من السلام، هو يقولوا السلام، السلام يبقى الحجر، يبقى الاستلام يبقى مسح الحجر. ده قول تاني بقى بيقول وهو من السلام، ان يستلم يعني كانوا بيسلم وهو التحية، كأنه اذا استلمه اقترأ منه السلام. واهل اليمن يسمون الركن الاسود المحيا، اي الناس يحيونه، هو الاول هو المشهور. عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب استقبل الحجر، ها؟ باليمين، نعم يسلم باليمين، يستلم باليمين، يستلم باليمين ويقبله ويضع الجبهة عليه إن استطاع. بشيء في يده، لكن الأصل في اليمين. عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب استقبل الحجر ثم قال إني لأعلم أنك حجر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ثم تقدم فقبله. صحيح متفق عليه. قال سويد بن غفلة رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر والتزمه، التزمه يعني زي ما قلنا ايه، وضع يعني ظل ملاصقا له، وظهر الله أعلم الالتزام اللي هو السجود عليه. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا، اخرجه مسلم. والعمل على هذا عند اهل العلم يستحبون تقبيل الحجر الاسود، فان لم يمكنه استلامه، فان لم يمكنه استلمه بيده وقبل هذا يفعل ذلك في كل طوفة، فان لم يمكن ففي كل وتر، الاولى والثالثة والخامسة والسبعة، فان لم تصل يده اليه استقبله اذا حاذاه وكبره، استقبله اذا حاذاه وكبر، وهو قول الشافعي. قال نافع رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده. وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. اسناده قوي، اخرجه الشافعي اسناده قوي. وقال عطاء رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وابا سعيد الخدري وابا هريرة اذا استلموا قبلوا ايديهم. قال ابو سليمان الخطابي على حديث عمر فيه من العلم ان متابعة السنن واجبة، وان لم يوقف لها على علل معلومة واسباب معقولة، وان اعيانها حجة على من بلغته وان لم يفقه معانيها، الا ان معلوما في الجملة ان تقبيل الحجر انما هو اكرام له واعظام لحقه وتبرك به. ده كلام الخطابي وكلام قوي، وانه اصل الحجر من الجنة، كلمة التبرك به طلب البركة بملامسته، وهذا قول عامة العلماء، إلا أن بعض الأفاضل المعاصرين يرى أنه سنة محضة ليس بتبرك. الشيخ ابن باز كان يقول ذلك، لكن كلام المتقدمين يرون هذا تبركا لأن الحجر أسود من الجنة. قال وقد فضل الله بعض الأحجار على بعض، كما فضل بعض البقاع والبلدان، وكما فضل بعض الليالي والايام والشهور، وباب هذا كله التسليم. ولا شك انه له سبب يقتضي هذا التفضيل، ولكن كوننا نعلم او لا نعلم هذا لا يؤثر في الاتباع والالتزام. وروي في بعض الحديث ان الحجر يمين الله في الارض، والمعنى ان من صافحه في الارض فكان له عند الله عهد، فكان كالعهد تعقده الملوك بالمصافحة لمن يريدون موالاته، وكما يصفق على ايدي الملوك للبيعة. حديث حديث ضعيف. قال ابن الجوزي حديث لا يصح. قال ابن عبي حديث باطل فلا يلتفت اليه. واخرج الحاكم حديثا اخر بلفظ يأتي الركن يوم القيامة اعظم من ابي قبيس. ابي قبيس ده جبل اللي هو جزء منه الصفا، جزء من جبل الصفا، هو جبل الصفا ده جزء من جبل ابي قبيس اللي اتعمل مكانه القصر دلوقتي، اللي اتعمل مكانه القصر الملكي اللي فوق عالي جدا ناحية الصفا. ما هو ده اصلا جبل كبير اللي شق عليه القبر. ايوه صح. قال يأتي اعظم من ابي قبيس له لسان وشفتان يتكلم عمن استلمه بالنية، وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه. في اسناده ضعف ايضا، في اسناد عبد الله بن المؤمل ضعيف. وروى عبد الرزاق بن عباس قال الركن يعني الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها خلقه مصافحة الرجل أخاه يشهد لمن استلمه بالبر والوفاء. والذي نفس ابن عباس بيده ما حاذى به عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه إياه. في سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك. فهذا دليل على ضعف هذا الحديث. ولذلك لما يقولوا ان السلف اضطروا لتأويل هذا الحديث, اصل الحديث ما صحش ولا حد اضطر لتأويله. وبعدين هو قال فكأنما كأنما صفح الله على فلو اللي هم لا, ما احنا قلنا دلوقتي ما فيش حجر معلوم ان هو من احجار بني ابراهيم الا الحجر الاسود. ركن يماني ده حجارة عادية بس ده على اساس ابراهيم من تحت, لكن الاسود ده من الجنة اصلا. لا الركن اليماني لا يقبل, لا يقبل الا الحجر. يستلم الاسود واليماني ويقبل الاسود فقط. باليمنى يستلم باليمنى زي المصفحة يستلم باليمنى. لا لا الاسود بس على سبيل البركة والله اعلم, لان الاسود الذي نكره من الجنة فده دليل التبرك وانه من عند الله. حديث صحيح ثبت ان الرسول سجد هنا, صححه الشيخ الالباني حسنه. نعم يستشفى به؟ لا لا يستشفى به, يعني ما ينفعش يمسح. ده هو طلب البركة بالاتباع المجرد السجود وسبك سك بالعورات والاستلام والتقبيل. هو الحجر الاسود اتكسر طبعا دلوقتي, الحجر الاسود اللي موجود دلوقتي حتت سودة وسط عجينة بني كده الفتافيت دي. ها ايوه, هو لما حصل ان هم القرامطة نزعوه من مكانه ورد بعد سنوات اللي هو الحاكم بأمر الله رده, فحدث فيه تشققات فهو اصبح اجزاء من الحجر ما معمولة في نشفت طبعا, بس هي زي العجينة كده تلاقي اجزاء سودة وسط ايه وسط بتاع بني, والجزء الفضي هو ده الجزء من الفضة اللي هو معمول عليه زي الشباك, لكن اللي جوه ده مش كله, في حتة حتة هي اللي الحجر الاسود مش كله الحجر الاسود. يقول بسم الله والله وانا صحيح, لان الحديث ضعيف. اللي بيقول يسأل الله شيئا لا أعطاه ده الحديث ضعيف. وعن ابن عمر قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه طويلا يبكي ثم التفت فاذا هو بعمر يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. اخرجه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يتعقبه الذهبي الا انه أعله في الميزان بمحمد بن عون الخرساني. قال البخاري عنه منكر الحديث. قال ابن معين وابو داود ليس بشيء. قال النسائي ليس بثقة. وقال مرة متروك الحديث. قال ابو زرع ضعيف الحديث ليس بقوي. فهذا الحديث ضعيف. وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. أخرجه أحمد عن ابن عباس. أخرجه الترمذي وإسناد أحمد صحيح. ورواه النسائي عن عطاء مختصرا الحجر الأسود من الجنة. وأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة والدارمي من حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر والله لا بعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق بحق, يعني بنية خالصة. وإسناده صحيح. صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم أيضا. حديث يقول تكملة في بعض الروايات ولولا ما لولا خطايا أهل الشرك ما مسه ذو عاهة إلا برئ. وده دليل على طلب البركة. لو بمجرد استلامه بس هو صار ليس كذلك, صار كذلك لخطايا اهل الشرك. ده دليل ان الحاجة اللي في الجنة دي يعني سبحان الله يعني بركة عظيمة لا يعلم قدرها الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عنقود العنب الذي اراد ان يأخذه في صلاة الكسوف ولكن تقصرت يده عنه قال لو تناولته لأكلت منه ما بقي في الدنيا. وسبحان الله الحاجات اللي من الجنة تظل باقية، النيل والفرات وسيحون وجيحون كل من نهار الجنة، فهي الانهار دي مستمرة الجريان تنقطعش خلاف الانهار الاخرى ممكن تنشف، وتلاقي المياه بتاعتها اعذب مياه، واستمرار يعني بقاها ده من البركة التي يعني عنصرها واصلها يعني سبب فيها اصل هذه الاشياء المباركة. ها سبحان الله تسوي سوي. يعني ده عذاب خلطة اهل الشرك، ان المشركين حاجة اللي نازلة من الجنة وهي بيضة خلوها سودة بسبب خطاياهم وذنوبهم. فسبحان الله الكفرة فعلا يعني ده من رحمة ربنا باهل الجنة ان هو لم يدخلها الكفار، لان الحياة مع الكفار عذاب. ها لا زمزم، لا زمزم هزمة جبريل، زمزم نبعت بضربة جبريل وليس انها نزلت من الجنة. باب الطواف راكبا، اي جواز ذلك. عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على راحلته واستلم الركن بمحجنه. هذا حديث صحيح متفق عليه، ودليل على ان المحاذاة مش لازم ان هو يلتفت بكليته، بل ممكن يلتفت بايه بوجهه ويصيب يده، لانه هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان راكب البعير، فكان ومش كل مره ان البعير يروح جاي جايبه ايه، انما هو بيلف. ولكن ايوه فده دليل ان هو استلمه، يبقى يستقبله بوجهه ويستلمه. هذا حديث متفق على صحته. وعن ابي الطفيل قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت على بعير ويستلم الحجر بمحجنه. المحجن العصا الملتويه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينزل لاستلام الحجر، ولكن يستلمه بالمحجن ويقبل المحجن. حديث اخرجه مسلم بلفظ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على بعير ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. والمحجن عود معقف الراس، ملوي الراس، يحرك الراكب به بعيره، يقال حجنت الشيء واحتجن اذا اخذت وضممته الى نفسك. عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما اتى على الركن اشار اليه بشيء في يده وكبر. وهذا دليل على انه تكفي له الاشارة، ويحتمل ان يكون مع الاستلام بالشيء ان تيسر، ومحتمل بعضها اشار فقط وبعضها استلم واشار وكبر، ده يعني نقول الله اكبر عند استلام الحجر. هذا حديث صحيح. في بعض الروايات فيها الله اكبر، بسم الله والله اكبر، فان قال ذلك اجزاه وان قال ذلك اجزاه. وسئل ابن عمر عن استلام الحجر فقال كان احدنا اذا لم يخلص اليه قرعه بعصا، قرعه بعصا يعني لمسه بعصا. دلوقتي العصا دي صعبه جدا انها ممكن تقع في عيون اناس ورؤوسهم واذانهم، ومع شده التزاحم ربما ضرت، الله اعلم واعلم. فان تيسر والا اشار. وعن جابر بن عبد الله الانصاري انه سمع، وعن ابي الزبير عن جابر انه سمعه يقول طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف لهم أن الناس غشوه، لأجل أن الناس غشوه. غشوه يعني أحاطوا به من كل اتجاه، غطوه، فركب صلى الله عليه وسلم لكي يراه الناس. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. عن ابن جريج قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى خرج العواتق من البيوت، حتى البنات الصغيرين والأبكار التي عتقت من الخروج. عواتق دول يعني معناهم قاعدين في البيوت على طول، البنت البكر كانوا يحطوها في خدر في البيت ما تخرجش. قال حتى خرج العواتق من البيوت يقول لهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، مفيش حد يقول له واسع عشان الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كثر عليه ذلك ركب، والمشي والسعي افضل. اخرجه مسلم. وفيه دليل على جواز الطواف على المحمول وان كان مطيقا، يجوز يركب زي ركوب عجلة دلوقتي وان كان قادر يمشي لا يضره ذلك. وكرهه قوم الا من عذر، المشي افضل ويجوز الطواف راكبا. واختلفوا في الراكب هل يرمل في الطواف ام لا، لا الاجر في المشي افضل الا من عذر، قال لهم العذر يعذر. يرمل في الطواف ام لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما طافش اصلا راكبا في طواف في رمل، انما طاف راكبا في طواف الايه الافاضه، واما في الطواف الاول فطاف ماشيا فرمل. فالاظهر انه ان طاف في طواف القدوم والعمره راكبا رمل ان استطاع، يعني اسرع بعيره قليلا ان استطاع، او في المحمول يسرع ان استطاع. باب طواف النساء وراء الرجال. عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي، يعني ضعيفة، فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبة. فقالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. متفق على صحابه. ده دليل على عدم لزوم استلام الحجر الاسود، وخصوصا للنساء انها بتطوف الرسول مصطوف حواليه، وهي بتطوف من ورا الناس من بعيد، يبقى يستحب المرأة انها تبعد تطوف من ورا من بعيد عشان ما تختلطش بالناس. وزيها بقى لو قلنا تطوف من فوق مثلا، تبحث عن مكان اقل شيء ليه الاختلاط. وروي عن عطاء انه ان كانت عائشة تطوف حجره من الرجال لا تخالطهم، يريد ناحيه منتبذه منهم، واخده حته بعيد بتطوف لوحدها. وروي عن نافع عن ابن عمر، روى نافع عن ابن عمر قال ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروه. قال الامام هذا قول اهل العلم انه لا رمل على المراه في الطواف ولا الطباع ولا سعي في الطواف بين الصفا والمروه، انما عليها المشي على العاده. قولوا قولي هذا واستغفر الله. خلاص بتجاوب عليه طبعا معلوش دم، احنا قلنا من غير عذر. بس حجارة الكعبة اللي هي مقامة على غير المدفنين ده هتبقى اسوأ بقى. ليه؟ لانه بدعة. هو بس ما عرفتش.